بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. عدنا معكم وعودوا تصحوا. اليوم إن شاء الله نتحدث عن مرض الأرق، الأرق وقلة النوم. عافانا الله وإياكم، من ابتلي بهذا المرض يظن أن هذا أشد أنواع المرض. سبحان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي. هذا الدعاء للأرق بقلب خاشع وبقرب من الله سبحانه وتعالى يكون فيه الشفاء إن شاء الله. كما ينفع شرب اللبن المغلي فيه نصف ملعقة كركم ويحلى بالعسل قبل موعد النوم بحوالي نصف ساعة. أيضا بذور القرع العسلي تقشر وتدق أو تطحن وتضاف إلى اللبن أثناء الغليان وتحلى بالعسل وتشرب، أيضا تفيد في علاج الأرق. أيضا عصير الجزر، عصير الجزر مفيد جدا جدا جدا في علاج الأرق. هذه الأشياء نعددها حتى يأخذ كل إنسان ما يتاح له تيسيرا عليه. أيضا حجامة جوزة القمحدوة، الحجامة على أعلى نقطة، إذا نام الفرد على ظهره النقطة التي تلامس الفراش من رأسه هي أعلى نقطة، تتم عمل كأس واحد من الحجامة عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، علاج مجرب للأرق. كان عندنا حالة لا ينام، لا تصدقوا إذا قلت 30 يوما، شهرا كاملا لا يرى النوم، وتعرض لكل أنواع العلاجات بما فيها الأدوية المخدرة، وأيضا الرقاه سواء كانوا منهم من يرقي شرعيا فقط ومنهم بعض الناس فيهم دجالين، تعرض أيضا لكل ذلك ولم يتم شفاؤه. وبفضل الله سبحانه وتعالى حجامة واحدة على هذه المنطقة بفضل الله سبحانه وتعالى عاد إلى طبيعته ولم يكن مصدقا ما حدث له. أيضا أنصح بقراءة القرآن من المصحف، يعني حتى لو كان حافظا لكتاب الله أنصحه بأن ينظر إلى المصحف ويقرأ قبل النوم، فبفضل الله سبحانه وتعالى سينام قرير العين إن شاء الله رب العالمين. ونسأل الله لنا ولكم العافية. في لقاء آخر انتظرونا مع عود تصحوا.